إلى العدل في المال حتى يكون العدل في الحب. نعم، والود. الشيخ رجل أبقى في غم الجوار حرم الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، ما تذكر متى تذكر؟ تذكر عن ثاني يوم عند رمي اليوم الثاني. بعيد بعيد على الصح وعلى السنة. والآن هنا خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لأنه ما في مجال استدراك الآن. شيخنا الواحد الآن في دينار على الزوجة لازم يدي حقه طبعا، ولو كان في الزمن الماضي الذي ما كانش يصلي ولا يعني لما كتب له كان في الزمن الماضي إيه؟ لا كان يصلي ولا كان يعلم عنده يعني شرط العمل البيت يعني مو في بعد ما توقف عارف السياسة الأمور عارف لو كان يعلم هو كتب ولا واحد يعني بس الواحد كان في الزمن كان تايس ليش ليش ما بيكتبوا للي راح؟ أنا أعلم إنه رافض بيدفع اللي رافض يدفع يحطهم. أي ترى لو كان صالح ما بيعرف أو كتب مؤجل 100 دينار ومؤجل 1000 دينار، فلما هو لا يرضى بسبب تدينه أن يكتب عليه مؤجل، طيب الطرف الثاني بيترج ولا بيضاعف المؤجل؟ لكن عملت دينار يعني جاوبني عن سؤالي، جاوبني عن سؤالي. الآن العرف اللي ماشي بيصغروا المؤجل وبيضخموا المؤجل، صح؟ طيب أنا بقول لو واحد منا بيقول هذا المؤجل ياخذينه النظام ما له أصل في الإسلام، لذلك أنا ما بدي أربط نفسي بمؤجل، أنا بدفع مؤجل 100، الطرف الثاني هل هو ولي البنت أو المرأة إلى آخره بيتم بالمية ولا بيزيد؟ طيب إذا قولك أنت أنه أنا ما كنت أعرف الحكم، هذا كمان ما كنت أعرف أنه بيزيدوا إذا ما رضيت هذا الحكم الثاني، تعرف انه مزيد ولا لا؟ فاذا بدك تزيد، فهي مقابل هي. استاذ نفس الحكايه اتفقوا بين العروس وابو العريس على مهر مقدار 1000 دينار، وعند عهد الكتاب فجاء العروس فقال مهري دينار، صلوا اخري 1000 دينار، وكان قابضا 1000 دينار، يعني تغير صفه العقد. أمام الناس بين البنت دينار، لكن في الحقيقة الألف دينار. أي بترتب هذا الشيء على انتزاع على الزوج في فرض حق جديد ولا بس شكليا؟ بس شكليا، إنه هل هي تطالب الزوج أن يدفع الألف دينار؟ أي عمالك بترتب شيء بتقول أنت لا، بترتب هنا يعني ما ليس بحق، يعني لو طالب ابو زوجي بقول بدي ألف دينار عند المحكمة الحقيقة عشان يحكم، هذا ظلم للزوج ولا لا؟ نعم طبعا ظلم للزوج، هذا عمل الامين. اترك الجواب عنه يا اخي. بينما سألوا الشيخ السعودية هناك أفتى لهم عليهم هدي. نعم. وحتى هذا الشخص يعني راح كنا فضنا هذا أجانا أمر من الحكومة السعودية تبعتكم. وإحنا شو ذنبنا؟ وطرف يعني هذا راح سأل ليس حاجة واحدة من الأردنية 3000 من كثير ناس 2000 بس كل هذا مثال لما كنا نبحث عن تربية وتربية. الرسول عليه السلام جاءه رجل وهو في جماعة،

إذا امتلأ المسجد في الداخل يعني بيصلي برا يلحق في المسجد كأي مسجد. أما واحد يقصد يصلي في مسجد آخر إلى 100,000 صلاة لا إلا في المسجد الحرام. يقول في التحلل الأول يجب أن يرمي الجمرة الكبرى ثم أن يقصر أو يحلل. لا مو شرط يرمي فقط. وهذه مسألة نحن معالجينا في رسالة مناسك الحج والعمرة. هذا قول مشهور عند بعض العلماء لكن ما عليه دليل. الدليل نشوف قراءة. هو حرم لكن فضيلة صلاة. لا فضيلة صلاة صلاة في مسجد هذا 100,000 صلاة إلا المسجد الحرام. إلا المسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة. ما قال إلا في مكة. إيه ما هون في صورتين. الصورة العادية هل يصلي داخل الحرام كتب له 100,000 لكن امتلأ المسجد الحرام وخرجوا فهذا ملحقين بالمسجد الحرام. بس هذه صورة إيش خاصة. لذلك قلت أنا أن واحد يروح يصلي في مسجد غير المسجد الحرام ويدعي أنه الصلاة هنيك في 100,000 صلاة لأنه في مكة لا. أنا شايف في صورة إن في عندك ناس على العماير بكون يصلوا مع الحرم. ما بيجوز. ما بيجوز. هذول تاركين وصف الصفوف أولا. بس هو موضع السجود لا يستطيع الإنسان أن يسجد من كثر الزحام اللي صار حتى بعد رجال سجدوا على ظهور الإنسان. أي نعم. طيب شو تقول الشرع في ذلك؟ الحرم تقي الله الحرم. في شيخ كنت في أنا في عرفة في الحجاج وكنت أعمل يعني ضمن عاملين في الحجاج. بعد ما بتنا طبعا في المزدلفة ولقينا يعني فاحنا بتنا ليلة عرفة من عرفة لأجل إنه احنا عاملين عصر وقلنا طبعا ناوي الحكي أن أفضل لازم أطلع أصلي في المزدلفة وأعود لعرفة وأنا في العاملين يعني ليش بدك تقول لعرفة؟ أنا في عرفة العامل في عرفة شو بتقصد عاملين في عرفة؟ يعني كنت وقتها كنا نحن في ليلة الحجاج لعرفة قبل عرفة كل يعني ما لكن الحجاج أفاضوا وخرجوا من عرفات شو إلك أنت بارجو بعد ما بتصلي الصبح في المزدلفة شو إلك رجع في العرفات ما بقى في حدا هناك قبل الدخول أصلا مش لازم أعمل في مزدلفة؟ لا في منافق. قال بدي أصلي في مزدلفة. أنا هو أخطف تبي. طيب. أنا قصد قبل عرفة هل ينام في ليلة منى؟ أي فهمت يا أخي. قال هي. لكن قال أخيرا صلى الصبح في المزدلفة. ها؟ لا أنا أخطأت لأنه إذا من نحن مثل ما بيقولوا عنا بالشام لا الساعة عيد سؤالك. أنا أقول قبل الدخول يعني يجب قبل الدخول في عرفة طيب المبيت في مزدلفة لا مو في مزدلفة أي رجل الخطأ في منى اليوم الثامن أخي نعم تروية هل هو يوم التروية بيكون الناس في مكة أو خارج مكة إلى آخره نعم. ينطلقوا إلى منى نعم. مشان ليلة عرفة يباتوا في منى نعم. أكثر الحجيج بياخذوهم من هذول اللي بسمونهم طوفين رأسا من المسجد الحرام إلى عرفة فبيحرموهم من البيات في منى مش في المزدلفة أيوه هذا طبعا فيه نقص فيه ترك واجب فاللي بيفعله عن قصد فهو آثم اللي بيفعله عن جهل أو مغلوب على أمره كما أنت بتدندن حول القضية هذه هذا ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا لكن عليه لا أن بتوسعوا كثير المشايخ في فرض الدماء في فرض الدماء ما في دماء إلا في ثلاث أربع مواطن فقط في الإسلام نعم جبر أي فندق نعم إذا أنت تحكي أنه فاتك البياد في ليلة عرفة لأنك رحت للعمل هناك. أي نعم. هاي دم التمتع ودم حلق الرأس فما كان في زيت من أو صدقة أو نشوك. وبعدين في دم ثالث صيد. ها؟ صيد. أي نعم. دم البطل في هذه البلاد كيف؟ والصيد الصاد يعني خطأ. أي نعم. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض الناس يقول أنا أخوي في جدة بدون يقوم بروح مسافر بدون ما يحرم بالطائرة أو بدخول منين مسافر؟ سافر الأردن. سافر من الرياض وكذا. ما دام خرج من بلده قاصدا الحج او العمره فلا يجوز له ان يجاوز الميقات الا محرما. اما انسان خرج من هنا فكره خالي عن عمره او عن حج بده يزور اخوه في جده ما بيحرم بطبيعه الحال، وهو في جده بيزين له اخوه مثلا بيسهل له طريق العمره والحج فبينوي من هناك ماشي. أما هو خرج من بلده قاصد الحج والعمرة فلا يجوز أن يمر بالميقات إلا وهو محرم. هو بيقول هذا السؤال، يقول أنا بدي أزور أخوي وبنيتي يعني. يزور يشبع. المهم إذا خرج من بلده قاصدا الحج أو العمرة فما بيجوز يجاوز الميقات إلا محرما. قدام تشرق منى في منى يعني يعني في السكن في مكة عند المغرب بيت منى جاهز جاهز، لكن في نقص لأنه العملية الحج مو نزهة، لازم يتحمل الحر والهواء والعثار والعثار صورة شكل يعني بقي النهار كله وربما الشطر الأول من الليل كمان. نعم يا شيخ. بيقضي هناك في منزل له مهيأ مبرد ومكيف، وبعدين حيلة يعني يروح يبات هي أنا بت ما هيك الرسول فعل. المهم احنا بدنا نفعل كما فعل الرسول عليه السلام، ولن نستطيع، وإنما كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. أما أنه نعرف الرسول فعل هيك ونحن منحيد عنه، لا، نحن منحاول نفعل مثله ولن نستطيع أن نفعل مثله. التقطير مكفينا يعني ما هو باستطاعتنا، نجي نحن نقصر باستطاعتنا. لا كان يا شيخ بعض الشباب يجمع اليوم الثالث في اليوم الثالث بيساوي في التعجب، يجوز ان يجمع اليوم الثالث. لا ما بيكفي انه ربنا سمح لنا بيوم الا كمان نحتال يجمع اليوم الاخير مو يجمع بين الرمي يعني يرمي يعني يومين في يوم. انا شو عم اقول لك؟ ما بيكفي انه الله خفف عنا، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ما بكفي أنه أسقط عنا يوم بكل مناسكه بكل آماله لحتى نحن نلف وندور كمان أنه نوفر الرمي في اليوم الثالث ونضمه لليوم الثاني. وقت الرمي يا شيخ، أنا شيخي لما سألت ممكن يكون قبل الزواج يعني أساس الزحمة وقتين اللي ممكن يعني يباح من الفضل. لا هو قبل الوقت لا يشرع، لكن من يقول أنك تروي في الليل إذا كنت تخشى الزحام تروي في الليل باعتبار أنه هدد أول الوقت ولم يحدد آخر الوقت، فأنت لا تتعدى على المحدد وقته وإنما استفد من اللي ما حدد نهايته. هلا كنت الشيخ هو سألتك أنا في بعض الأسئلة الآن طرحها أخونا وجاوبته عليه لما سألتك عن الهاتف المكي. من هذا السؤال طبعا الأخير تبع الرجم في اليوم الثالث اللي بدأ يتعجل يعني تحية المسجد. كنا حكينا لكم بارك الله فيك الشيخنا بالنسبة لطواف الإفاضة إله وقت محدد يعني ما يزيد عنه أنه وقت بكم بتوصل ما يزيد عنه يعني يقول أسبوع أسبوعين بعدين نطوف طواف نطوف لا ما أظن الليل والنهار وقت الشيخ مكمل أكثر من أيوه يعني أسبوع أسبوعين أسبوع أسبوعين يعني لا يا شيخ لا يعني نفس النهار اللي احنا طبعا بعد ما نفضنا اي نعم ذهب الى طواف الافاضه له وقت معين يعني مثلا يرمي قبل المغرب قبل العصر الطواف شيخ طواف عفوا نعم. يطوف قبل المغرب قبل أي العصر اي نعم قبل يدخل نص الليل نعم هل لي ما بيهمه يبقى في أهرام مهما تأخر جازه لكن هني بده يفك أهرامه بده ما يدخل عليه المساء إلا وقد انتهى من الطواف وإلا بده يفك أهرامه مو فك أهرامه لما رمى الجمرة أي نعم نعم فهني بيتمتع بهذا التحلل هني بيسموه الفقهاء بالتحلل الأصغر هل بده يتمتع يظل يتمتع بهذا التحلل لابد ما يرمي في اليوم الأول يوم النحر وما يدخل عليه المساء إلا وقد انتهى الطواف فإذا دخل عليه المساء وما طاف بده يرجع لأحرامه بده يعود ينزع هدومه ويلبس إيش أحرامه وإنت بعد يوم يومين ثلاثة مش مهم لا ما دام رجل احرامه بده يرتاح من الاحرام بيعجل بالطواف طواف ان شاء الله جزاك الله خير سؤال الشيخ نمشي يا ابو عبد الله نصلي ها نصلي ليس من نجس ليس دم مسفوح دم مسفوح لا يؤكل لكن ليس من نجس يوم يا شيخنا احنا نروح على المسلخ الثوب الاحرام تبعي تترشرش شويه من الدم وانا بعرف انه يعني بهاي الانعام ما في شيء الدم تبعها اي نعم فطبعا الشباب قال لازم نغسل هدول او كذا يا جماعه نروح الان نطوف طواف الافاضه وما فيها شيء ان شاء الله وذهبنا وطفنا فبعد ما رجع له يقول لا في منهم من قال انه نجس ومنهم من قال انه طبعا ما في عليه شيء اول حجي نعم بطل تحمله تجارة الأموال شو يعني تجارة رافي رافي نسلم عليك عبد الله يا شيخ الحمد لله من كيف حد في احنا شكرا الله بخير ومشيخنا بشكرنا الله معاملات يعني انا بعرف في دكتور عيسى عبدو يمكن سمعت اللي عمل اول بنك اسلام في دبي هذا نمات المطري الله يرحمه هذا يعني تكلم في مرة وأنا كنت سمعته يعني قال أنا عملت هذا البنك وجلست 13 شهر وأنا أعمل في فكرة بنك إسلامي وعمل في دبي ونجح هذا البنك إلا أنه بعد ما هو عمل اتصالاته مع الآخرين مع البنوك الاخرى سواء العالميه يعني، فعلا نجحت وتعاملت مع هذه البنوك على اساس اسلامي مش على اساس يعني غير اسلامي. بدات يعني حسب كلامه اللي سمعته انا شخصيا، الجماعه هناك وجدوا انه هو اخذ الصوره كلها، ف يعني استغنوا عنه وجاء الى السعوديه طبعا بعد، وحكى هذا الكلام يعني. بعدين هم بعد هو كان عنده اراء كثير في وضع مثلا التبرعات اللي حصلت البنك وكيف تسير البنك، هو بعد ما طلع من عندهم هم غيروا حاجات كثير، لكن هو قال انا وضعت الاسلوب السليم الصحيح للبنك الاسلامي في دبي، وهم طبعا غيروا بعد. وقال انا جلست 13 شهر اعمل هذا، ايش ما رايك يعني بس هي الصوره الطارئه. والله انا ما عندي علم عن نوعية البنك الإسلامي اللي وضعه عيسى، ما عندي علم. وبعدين نحن بأن هذا الواقع المؤلم اليوم، أما شو قدمه وشو حولوا الآخرون مش هذا المهم. الواقع اليوم في معاملات ربوية تمشي بحكم أنه بنك إسلامي. أشهد أن لا إله إلا الله. شيخي في خصوص الحديث في صفة الصلاة، يقول حديث شيخنا أنه يضع اليد كاملة هكذا، يعني اليد كلها تطلع على الفخذ، موقف يضع كفه غير هذا الشيخ الحديث هذا الكلام. بالنسبة للصلاة على السجادة على المصلية، شو حكم الشرع؟ صلاة ومن السنة أن الإنسان يصلي في ثوب ما يكون في زخارف وفي ما ينهيه، أما هو في صدده من الإقبال في صلاته. هل يجوز بعد دعاء قنوت الوتر الدعاء إلى المسلمين والدعاء على الكفار؟ لو كان خمس وبدأ له أن يقنت في دعاء قنوت الوتر يمكن أن يتسامح به، وبخاصة إذا كان قنوت الوتر النصف الثاني من رمضان، لأنه في روايات ثابتة عن السلف أنهم كانوا يلعنون الكفار ويدعون عليهم في قنوت الوتر النصف الثاني من رمضان. نعم. لكنهم ما كانوا ليعرضوا عن القنوت والدعاء على الكفار في الصلاة الخمس، فخلاصة الجواب ترك القنوت في الصلاة الخمس والدعاء على الكفار ونقل هذا الدعاء إلى قنوت الوتر هذا قبل السنة. واضح؟ نعم واضح. شيخ بالنسبة للتسليمة الواحدة بالوتر هذا من السنة. تسليم الواحدة أي نعم يمينا أي نعم، هذا ليس خاصا بالوتر. نعم يشمل كل الصلوات. يشمل كل الصلوات. أي نعم. طب شيخنا لو هو مثلا عند قبل الركوع بدأ في القنوت هذه السنة، لكن لو بعديها يا شيخنا بجوز. بجوز. هنا. الله يجزيك الخير. الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما خيرتكم؟ كيف حال شيخنا؟ الحمد لله. طمنا عن صحتكم يا شيخنا. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله بخير والحمد لله. عيالك؟ والله كلهم بسلموا عليكم بخير الحمد لله. فينك إن شاء الله أحسن. الحمد لله بخير الآن الحمد لله رب العالمين. دائما الحمد لله. الله يبارك فيكم. شيخي أخونا علي بده يحكي معك. السلام عليكم. عليكم. كيف حال أستاذنا؟ ان شاء الله انكم بخير يا شيخنا. والله اشتقنا اليكم، حبينا نسمع صوتكم يا شيخنا، نطمن عليكم. الله يبارك فيكم. والله الحمد لله بخير من الله يا استاذي. والله الحمد لله طيبون من فضل الله. الحمد لله جيد والله. الحمد لله. الله يبارك فيك يا استاذي. نسأل الله ذلك، جزاك الله خيرا. استاذي في سؤال خطر في البال، وهو متعلق بما يروى مرفوعا وموقوفا عن عقبة، اللي هو في كل إشارة عشر حسنات. وقفت له في معجم الطبراني الكبير على سند صحيح أو حسن موقوف من قوله، لكن رأيت أستاذي تبويب العلماء له مختلف الواقع. بعض أهل العلم يبوب له في رفع اليدين في الصلاة، وبعض أهل العلم وهو يعني ولم أرى إلا واحدا فقط وهو صاحب كنز العمال يبوب له في الإشارة في الأصبع. فإيش رأيكم أستاذي؟ نص في كل إشارة في الصلاة عشر حسنات، يكتب له في كل أصبع حسنة. هذه الأشياء اللي وقفت عليها مسندة، لكن علق ابن الحافظ ابن حجر في التلخيص، والإمام أحمد بن حنبل في مسائل عبد الله عنه علقوها تعليق بدون إسناد: من رفع يديه في الصلاة فله في كل إشارة عشر حسنات. لكن ما وقفت على سند للفظ من رفعه. هذا الذي عندي. نعم. في كل إشارة عشر حسنات، هاي اللي بسند، أو يكتب له في كل إشارة عشر حسنات. نعم نعم. نعم. نعم نعم. يا سلام. نعم، جزاك الله خير والله يا أستاذي. يعني هذا هو الرأي الذي كان في الذهن، لكن حبيت يعني أنه أدعمه من قولك يا شيخنا. الله يجزيكم الخير. أستاذ أخونا وفيق بده برضه كمان يسلم عليك. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله. الله يبارك فيكم جميعا بخير ويسلمون عليك. شيخنا في عندي سؤالين معليش. السؤال الأول بالنسبة للحامل والمرضع، يقول البعض عليهما القضاء وليس الفدية، بحديث أنس الكعبي: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل ومرضع الصوم. ويقولون أن الآية ليست منسوخة، وعلى الذين يطيقونه فدية. ليست منسوخة. أي نعم. إذا كانت منسوخة، عفوا، بل يقولون إنها منسوخة. عفوا شيخنا. نعم. قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. بل كانوا يرونه، كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي. نعم. ما بين هذا وبخاصة